السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يرزقني وإياكم في بكورة هذا الصباح وكل صباح العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ونسأله أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل ما لا يرضى ويحب ربنا جل وعلا، ونسأله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مقبولا، وأن يقبل منا ويقبل بنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل بقاع الأرض وفي فلسطين، وأسأل الله أن يحفظ سائر المسلمين في كل مكان وفي السودان، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يعفو عنا وعنكم، ويجعلنا وإياكم ممن نصر هذا الدين، وأعوذ بالله وإياكم أن نكون ممن خذل هذا الدين. ما زال كلام مع الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن ضبط الأفكار والخواطر، وإن الإنسان إذا أراد أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتحكم في هذه الأمور. يقول: بعدما ذكر أن القلب لوح فارغ وأن الخواطر بتنقش في هذا القلب، يقول عن رباب السلوك أنهم حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، لأنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خارق فبقيت فارغة لا شيء فيها. يقول: فصادفها الشيطان خالية. يقول أن أرباب السلوك اهتموا جدا بالقلب، و حذروا الناس اللي بيجعلوا ان الخواطر تنقش في هذا القلب وتدمره. يقول بيوصل بيهم الدرجه ان الشيطان يبدا يدخل على قلبهم فيلاقيه فاضي، فصادفها الشيطان فيجدها خاليه، فيبدا يرمي فيها بذور الباطل. يقول: فبذر فيها الباطل في قوالب اوهمهم انها على اعلى الاشياء واشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي ماده العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا، فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي هي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على القلب. إيه الكلام الكبير ده؟ هو عاوز يقول ابن القيم رحمة الله عليه، عاوز يقول الملمح اللي قاله المرة اللي فاتت: خلي بالكم وانتبهوا ان القلب ده لو ما تملاش بأشياء ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي الرحمن فستمتلئ بما يرضي الشيطان. والقلب ده سبحان الله خلقه الله جل وعلا انه يمتلئ، ومشكلة القلب ده لو اتملأ بشيء يفرغ من سواه. ما ينفعش يتملي بحاجتين، إما أن يتملي بما يريد الله سبحانه وتعالى، وإما بغيره. ولذلك لا يجتمع في القلب حب القرآن والافتتان بالموسيقى والألحان، مستحيل. يعني خلينا نقول إن الأغاني يا سيدي مباحة مش حرام يعني أو مكروهة. لو أنت عرضت نفسك للمغنيين ولذلك تسمع، هتلاقي القرآن يتفلت، يأبى القرآن أن يبقى في جو مزعج. القرآن لا، القرآن عليه النور وفيه السكينة فيه الرحمة، وهذا الكلام فيه الإزعاج وفيه التشويش. فالقرآن لا يبقى في قلب إنسان يهمله، لا يبقى في قلب إنسان ينشغل بكلام بالألحان عنه، ولذلك حتى فعلا الأناشيد الدينية اللي بيبتلى بإدمانها ورايح جاي عليها يتفلت القرآن بقدر إيه؟ القرب ده. القلب ده يا جماعة بيعجب بسهولة وبيدمن، فأنت لازم تعرضه لكلام الرحمن كتير عشان يدمن كلام الرحمن، وإلا هيدمن غيره، هيدمن غيره. فهو ده خلاصة كلام ابن القيم عشان لا نعيد. فذلك يقول: فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات، لذلك كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كان. بيقول يعني خلاصة الموضوع للنفس دي زي الخلاط، هي قاعدة شغالة بتزن ما بتقفش، الحاجة اللي هتتحط هتطحنها. ايه اللي هيتحط بقى؟ على حسب، انا ممكن احط قاعد افكر للمسلمين والمسلمات، افكر انا مثلا مقبل على اجازة بعد اسبوعين ثلاثة، فقاعد اقول يا ترى ايه اللي ممكن اقدمه للمسلمين. انا مقبل على رمضان خلاص، كلها شهرين وكسر، ومقبل على رمضان، اسال الله ان يبلغني واياكم هذه المواسم في امن وامان وفي إحسان، وأسأل الله أن يتقبل منا ويقبل بنا. فالإنسان يجي يفكر إيه اللي أنا ممكن أقدمه، إيه اللي أنا ممكن أخدم بيه ديني وأخدم بيه وأحترم بيه نفسي وأساعد نفسي على النجاة غدا. فقعد بيفكر ويحاول يحسبها، طب إحنا ممكن نعمل رحلة، طب إحنا ممكن نعمل كذا، طب أنا ممكن أعمل إيه لأولادي، هل ممكن يكون شعارنا الفترة الجاية دي شعار التمكن من الظل، شعار السحابة، وأبدأ بقى أراجع البقرة وآل عمران، ونبقى واخدين مشروع إحنا البيت ده، البيت بتاعنا ده بيت أهل الظل، البيت اللي هيكون في الظل إن شاء الله. فأركز جدا أنا وأولادي، خلاص يا جماعة نحن، واللي حافظ يراجع، واللي مراجع يتقن، واللي متقن يبدأ يبص على الكلمة ومعناها. المهم في جديد في الظهرين، بحيث إن أنا أزهر يوم القيامة وكده أكون شيء متلألئ يوم القيامة، فأبدأ أسكن. المهم قاعد مشغول بالعمق ده ليل نهار، رايح جاي على الفكرة دي. لما بيفكر بالآلية دي الله سبحانه وتعالى، تلاقي بقى عقله ودماغه ونفسه قلنا زي الخلاط، فيحط الفكره دي فقعدت تطحن بقى فيها، تطحن فيها، وعما تطحن فيها تتيسر تتسهل، ويبدا بقى يفكر يقول طب انا ممكن اعملها كذا، طب اجيب لهم شيخ، طب احنا ممكن نراجع مع بعض، طب احنا ممكن كذا، طب ممكن نبدا الموضوع بعمره ونقعد في ال 15 يوم دول في العمره، ونحاول نضغط شويه في الحرم، فنجمع بين الخيرات كلها، ونور على نور بقى كل واحد بقى وتوفيق الله ليه. فتلاقي الإنسان ده قاعد يفكر جامد جدا، واحد تاني بيفكر فين؟ بيفكر يقول لك احنا ما طلعناش مصر في السنة دي، عاوزين نعمل، طب نروح فين؟ عاوزين ندور على مكان ينفع يبقى فيه مصر في الشتاء، طب يا ترى أروح الغردقة ولا أروح فين؟ بس الغردقة ده فيها مناظر مش كذا، يا عم إيه اللي فيها يا عم؟ وأنت رايح يعني تتفرج على الحاجات دي يا سيدي ومش عارف إيه، طب وإخواننا في السودان وفي سوريا وفلسطين وكده، وأنا هعمل لهم إيه يعني؟ انا بدعي لهم في صلاتي، وهدعي لهم وانا هناك، وانا على سفر ودعوه المسافر مستجابه. فتلاقي قاعد الشيطان يسحبه يسحبه يسحبه يسحبه في حته تانيه خالص. واحد تالت بقى خلاص كان مشغول بالامتحانات فما عرفش يقابلها، وهي ما كانت مشغوله ومش عارف يقول الكلام ده، خلاص بقى في الاجازه بقى احنا ممكن نعمل كذا ونتقابل من وراهم، وهنعمل واحد اتنين تلاته اربعه، كل في فلك قد علم كل اناس مشربه. على حسب بقى انت بتفكر في ايه. في واحد بيفكر ليل نهار بيصحى مش وراه الا دنياه، تفكير كويس. في واحده مهمومه مش قادره تعيش ولا تنام ولا بتاع، هي وزوجها وعيالها وبتاع، ليه؟ اصل انا دفعت قسط شقه وبعدين مش لاقي القسط التاني والكلام ده كله، او اللي انا شقتي مش ملك، شقتي ايجار، كلهم في فلك. وهم بقى شال فيشة حياتها، هم شايل الفيشة بتاعتها، هو مشكلة؟ دي مشكلة، بس مشكلة قد ايه المفترض؟ مشكلة لا تساوي ان ساوت، لا تساوي ان ساوت انك تنسى ايتين من كتاب الله، ان يفوتك صلاة الفجر جماعة، شفت بقى ليه؟ لأن صلاة الفجر يا جماعة ده الركعتين مش اللي قبل الصلاة، قبل الفجر اللي بتخش كده المسجد تصليهم ركعتين، دول خير من الدنيا. ليه الدنيا بقى؟ الشقق الإيجار والشقق مش عارف إيه والكلام ده كله، خير من الدنيا وما فيها. واخدين بالكم؟ أم عبد الرحمن ربنا يهديها، لما ابنها عبد الرحمن اتخرج من هندسة واشتغل في الخليج وقعد 7 سنين متغرب، حتى عمامه لما مات وما نزلش، ما عرفش ينزل العزاء. ليه؟ أصله هو مجتهد وكان بيجمع القرش على قرش، ولما جدته توفاها الله برضه ايه، مفيش عزة خلانه كده بالتليفون وقال لهم انتوا عارفين ان انا في مهمة خاصة عشان ازرع واستعيد المجد. بعد ال7 سنين ديت جمع القرش على القرش ده، والحمد لله ربنا من عليه واشترى ايه في الشقق الجديدة شقة. لما فرشها وام عبد الرحمن رايحه تبارك له ورايحه بقى تشوف الشقه دي، وخلاص بقى كتب كتابه على نيره، وربنا سبحانه وتعالى هيكتب لهم الخير والتوفيق، ومستنيه هي الذريه الصالحه. فرايحه تبارك له بتاع، اول ما شافت الشقه وتعيط. ايه يا حاج ليه بتعيط؟ انا افتكرت ابو عبد الرحمن، كان نفسي لو كان شاف الشقه دي كان هيفرح قوي. والناس بقى تعيط ويخشوا في مرحلة كده وحزينة وبتاع، ويطبطبوا على بعض ومش عارف ايه والكلام. يا حجة أبو عبد الرحمن لو في الجنة وشاف الشقة اللي انتوا فيها هيرجع، لأن هو في القصور وفي أماكن تانية خالص. ولو كان في النار مش هيفرق معاه اللي انتوا فيه. طب ايه اللي يخلي الناس، تفكر بالعقلية ديت؟ هو حضور الدنيا في القلب قد ايه؟ حضور الدنيا في القلب قد ايه؟ الدنيا عم بتكبر، همومك بتكبر وهمك بيكبر، ودي بتبقى اسمها الهموم الفاضحة. الهموم الفاضحة لما بتبتلى بحاجة في الدنيا، حاجة من الحاجات العادية، هتلاقي انك كبرت المشهد كله ولونت حياتك بيه، وخلاص النور قطع، تعرف ان هي دي هي دي كبيره. اما الانسان بيتضايق قوي على حسب قيمه الشيء. اما الحاجه تبقى قيمتها عاليه قوي فلما بتتاخد منه خلاص، ما هو لون حياته بيها، هي دي اتاخدت مني. العياده بتاعته اتقفلت. ليه؟ اتقفلت لمده 2 اسبوع عشان عليه ضرائب، وسط النور ما اتدفعش الكهرباء، واحد عمل مشكله في اليافطه اللي عاملها بدون رخصه، جه المجلس المحلي عمل له مشكله حياته بقى. وجاي الفجر وادعي لي يا شيخ انا عندي هم ما يتلم ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقصصي ومشاكلي وبتاع، ويروح معايا. ايه يا دكتور في ايه انت ما شاء الله قلت له بالله؟ يقول لك العياده قافله بقى لها 2 اسبوع وقدمت وبتاع، وبيقولوا لسه قدامها شهر. طب يعني طب انت اخبار دينك ايه؟ والله في نعمه بس ادعي لي. طب بتصلي يعني معانا؟ الحمد لله. عاوزك تيجي؟ يقول لك والله ما بعرف اصلا، ما اصلا فاصل نفسيا فما بصليش اليومين دول، بقالي فتره كده وبتاع، والله رجعت للسجاير بسبب الهم اللي احنا فيه ده وبتاع والكلام ده كله. والعيال اللي بعد في حد منهم بيصلي، ولا حد عاد بيراجع، ولا حد عاد مهتم باخرته ومش عارف ايه، بس اهم حاجه العياده. الله يعز، مش تنساني بس يا شيخ. فتقول له ربنا يجعل اولادك من اهل الله خاصه، ويحفظكم جميعا ويجعلكم من المقيمين الصلاه. ولسه هتدعي له على العياده يقول لي يا شيخ العياده بس الله يعزك. هي العياده، هي العيادة، هي آخرتي، هي دي حياتي كلها. فإيه اللي بيحصل؟ بس خلاص عليه ديون، عليه 17,000 جنيه مبهدلين ومش عارف ينام ولا يصحى وبتاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد لي يعني العافية للجميع، ويفتح للجميع من المال الحلال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد ديونهم ويكشف كروبهم. بس المهم يعني واحد عنده دين 17,000 جنيه، 17,000 جنيه دول مش عم خليله ينام، مش عارف ينام خالص، ويصحى ويبتاع وبتاع وما فيش خالص. كل عم يتكلم معايا يقول ايه الاخبار يا ابن الحلال؟ ما في يا شيخ ادعي لي. والله مشاكل لا يعلمها الا الملك، والله ديوني وصلت بقى 17,000. اسال الله سبحانه وتعالى ان ما يحطكش في الموقف اللي زي اللي انا محطوطه فيه. يلا خير، وربنا ان شاء الله هيصل ليك من الامور وبتاع والكلام ده كله. ادعي لي يا شيخ، ادعي لي بطرد الهم، والله ما بنام. انت شايف يعني ان هو حاجات كتير جدا عنده، ما هو ما بينامش، او عاوز موضوع طرد الهم، عاوز الهم يطرد يعني وما يبقاش فيه هم. يا ريت يا شيخ اديني وصفة، الله يعزك، بس بالله عليك ما تقول لي الدعاء، يعني قول لي حاجة مع الدعاء. ليه؟ اصل الدعاء ده ما يعني ما بعمله كتير، ما بيجيش. طب ابن حزم بيقول ايه بقى؟ بيقول طارد الهم ليس له طريق الا ليس له الا طريق واحد. بيقول لك طارد الهم، انت مش عاوز الهم ده يطرد؟ اه مش هيطرد، هو حاجه واحده بس. ايه يا عم هو؟ قال لك هو العمل لله، فما عدا هذا فضلال وسقف، لا تبذل نفسك الا فيما هو اعلى منها، وليس ذلك الا في ذات الله. والله هتموت وهتنسى العياده وهتنسى ال 17000 وهتنسى القسط بتاع الشقة وهتنسى كل حاجة. كن أجيرا عنده يكفيك كل ما عندك، صدقني هيكفيك، وكفى بالله، وكفى بالله. أهم حاجة إنك يراك الله مهموما به، مهموما بما يشرفك بين يديه. لكن هل تتخيلي إن هيشرفك بين يديه إنك مهمومة بقالك سنة كاملة، إن شقتك إيجار مش ملك، وقاعدة تضيع كل الأملاك بتاعة الآخرة، كل البيوت بتاعة الجنة قاعدة تضيعيها؟ صدقوني يا جماعة، هذه دار ربنا فطرها كده، خلقها على عدم الاستقرار. الجنة هي اللي فيها الاستقرار، عشان كده أهل الجنة لما يخشوها، أهل الفردوس، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، مش عاوزين يتحولوا عنها. طب الدنيا يا عم، دنيا ايه اسمها دنيا؟ تحت من الدناءة ومن الدنو، احنا بس موجودين لما تفرج يعني، خلاص ممكن وانا بتكلم دلوقتي خلاص يبقى ده اخر انفاسي، وبعد كده بقى تخش في النفاسة كلها او حاجة تانية، ربنا عافينا بقى. يعني حاول يعني هونها تهون. كان ليا لقاء قبل كده اظن منتشر اسمه هونها تهون، ما تكبرهاش. صدقني مشاكل كتير جدا في حياتك مشكلتها المركزية هي انك مكبر حاجات هي صغيرة، بس قاعد كل شوية واعوذ بالله من نفخه قاعد تنفخ فيها تنفخ فيها. هي خلاص يعني يا جماعة، البالونة لو مش نفخناها، عارفين البلالين الكبيرة دي؟ أو عارفين كده اللي في الملاهي كده، تكون وأنت داخل كده على البوابة تلاقي كده واحد بيرحب بيك منفوخ على الآخر كده، يبقى حيوان أسد بتاع، يعملوا لك حاجات كده يهزروا بيها مع الأولاد. أه الحاجات دي هي منفوخة، دي مش حقيقة. أول بس ما النور يقطع والمنفخ ينتهي خلاص، كل ده خلاص هيتفرغ من اللي هو فيه، هيتفرغ من اللي هو فيه. طب معنى كده اللي احنا نستهين بمشاكلنا وان دي مش مشكله؟ لا هي مشكله، بس ايه؟ زي بالظبط كده ان مشكله ان قلبك مش شغال، وانك احتمال تعمل عمليه قلب مفتوح وكهربه القلب فيها مشكله، دي مشكله صح؟ مش دي مشكله؟ اه مشكله كبيره مش مشكله بسيطه. طيب مشكله ان الرباط بتاع الجزمه خلاص قرص على رجلك شويه، دي مشكلة ومش مشكلة؟ مشكلة. طب مشكلة بقى تانية تالتة، إن الشراب بتاع الرجل الشمال خلاص في ثقب من تحت كده مخروم من تحت، دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، ده ممكن ديت يعني تطير فيها رقاب. طيب التلات مشاكل دول المفروض تنشغل بمين فيهم؟ في واحد بقى سايب كل حاجة، واحد بقى ادعي لي يا شيخ، ادعي لي عندي خرم في الريق، اقسم بالله في الشراب، اقسم بالله ربنا ما يكتبه على حد، ربنا ما يكتبه على حد. وانت قاعد بقى انت مش عاوز تضحك عشان هو ما يتضايقش، يحس انك تتريق خلاص، بس هي موضوع كبير، موضوع كبير. ليه؟ اصل الشرط تيجي تقول له طب عادي يعني محدش واخد باله، لا ده غالي اقسم بالله، ده انا جايبه من داود ايام ما كنت باع بحج، وكانت الحجه دي على امي وروح معين. طب يا ابني انت ايه اللي مدخلك المشكله دي كلها والكلام ده كله؟ قلت له ما فيش مشكله، يعني انت عشان يعني مكسوف عشان تصلي والكلام ده كله؟ لا ده مش بتاعي. ما بتاع مين يا شيخ؟ لا ده هو بتاع بنتي اللي في الحضانه، وانا مش معايا فلوس دلوقتي اجيب لها شراب تاني. سلامتك سلامتك، هتجي لك العمليه دلوقتي، احنا كلها 6 ساعات وهندخل نعمل عمليه القلب المفتوح. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ هنا بقى المشكله ما زالت موجوده ولا مش موجوده؟ ما زال ان الشراب مسكوب، وان الشراب لسه فيه مشكله فعلا. ايه قد ايه المشكله دي؟ ما تكبرش بقى مشاكلك بقى، ما تكبرش الموضوع. حنظله ماشي بيعيط في الشارع، ايه حنظله اللي بيعيطك؟ ايه اللي مخليك تبكي يعني؟ اكيد يعني زوجتك مضايقاك، ما في ايه المشكله يعني؟ في واحده كنت بتحبها وكنت رايح تتجوزها وبعدين لقيتها اتجوزت ماتت، خسرت معزه وانت بتبيع ولا في سوق المعيز؟ لا امال ايه الموضوع؟ عندي مشكله ايمانيه. مشكله ايمانيه؟ هو ده اللي شغلك؟ مفيش حاجه تانية؟ لا يا عم. ليه؟ لان كل حاجه تانية في الدنيا هتخلص. وقلت لكم قبل كده في مشاكل كتير قوي احنا بنشوفها بس هي مش حقيقيه، صدقوني مش حقيقيه. واحد نايم طول الليل وشايف ان في كلب اسمر اعرج بيجري وراه، وقعد يهو هو هو هو هو مرعوب، وقعد يجري يجري يجري يجري، يعني هو بيجري عملها على نفسه من الرعب. وفين لما لقى بلكونه كده فاستخبى فيها، يدوب استخبى فيها لقى تعبان تحت رجله، وسامع كده بومه كده من بعيد قاعده عمال تعمل اصوات كده. حلم مزعج جدا صح؟ حلم مرعب. حله الوحيد انه يفلت من الحلم ده انه يعمل ايه؟ انه يصحى. اول ما هيصحى هيلاقي نفسه فين؟ نايم على السرير وجاي قاعد جنب مراته وعامله له الفطار والدنيا رايقه، وقاعده تقول له ايه؟ ما تقوم يا ابني انت مالك كده؟ لا هو اول ما صحي بقول لك ايه؟ هو انت معاكي تليفون خالتك فلانه؟ معايا. عاوزين من طنط ريم، عاوزها تفسر لي الحلم ده، بس انا طول الليل شايف حلم. انت لسه ماشي ورا الكلام ده؟ ايوه اصل انا لا انا اقسم بالله. وقع بقى خلاص، وطنط ريم مش عارف يوصل لها فبيكتب على النت يا جماعه حد يعرف تفسير الكلب الاسود الاعرج. واحد بقى يقول له انت كنت لابس ايه؟ يقول له انا كنت لابس قميص ابيض ومش عارف بنطلون. يقول له البنطلون اهم حاجه، كان رصاصي ولا اسود؟ يقول له مش فاكر. يقول له لا دي لازم تجيبها. هل كان نفس بنطلون الكلب وهو بيجري ولا ما كانش نفس لون الكلب وهو بيجري؟ الاخ ده بقى اللي قاعد عمال يجري ورا الاحلام دي ماشي، عنده اصلا في تقفيله السنه دي، هو محاسب ومدير مالي، عنده ان ليه؟ ان مجلس الاداره كله هيجتمع النهارده عشان يعرضوا الخطه بتاعه السنه دي، والباشا ما عملهاش وهيرفضوه من الشغل لو ما عملهاش. وعنده بنته عندها امتحانات ولازم يوصلها القاهره، وايه كمان؟ وعنده قسطين لو ما دفعهمش هيطرد من الشغل. والباشا امال يدور على طنط ليلى وعمته ريم عشان تفسر لي الاحلام. وبعدين بقى جاي الشيخ مهموم يقول له يا شيخ انا عاوزك بس على جنب، انا اصلا كنت بحثت على النت كده في حلم ولقيت فيه 3 تفسيرات، حضرتك شايف ايه؟ اصلا مش عارف انام. هو ده اللي هيحصل لنا اول ما نخش قبرنا، هنفاجئ اللي احنا كنا في حلم. فبصرك اليوم حديد، لا عندك مشاكل بقى هم ما يتلم، خش قبرك يا نجم. يلا عندك اسئله بقى واستفسارات والملائكه تخش، ودخلنا بقى في مرحله تانية خالص. ايه ده؟ ما انت ما كنتش جاهز لده. كنا نقول لك عندك يلا مجلس الاداره هيجتمع النهارده عشان يسالك في موضوع الخطه الماليه، وانت تقول لي ايه؟ انا بدور على ايه؟ طنط اللي تفسر لي الجلابيه البيضة والكلب الاعرج. يا ابني ده كان حلم، انت انشغلت بيه ولا ايه؟ بقى انا انشغلت بيه بقى وبتاع، هتعمل ايه في الحلم؟ هتعمل ايه في الفكره دي؟ في عذاب جاي من ناحيه راسك، هتعمل ايه؟ في عذاب هيجي، هتعمل ايه؟ هتأمن عذاب القبر ازاي؟ من على اليمين وعلى الشمال ومن فوق ومن تحت والكلام ده كله. فلا يا حبك، انا موصي توصيه الحمد لله. ايه يا عم وصيتك؟ ما تدفنش بالليل. ليه يا حبيب قلبي؟ لا يا شيخ بالله عليك، انا بخاف من الضلمه، مش تدفنوني بالليل. ولو بالصبح ما يبقاش في الدنيا، لو كان حر خلوها كده على التراوه على دخلة المغرب كده. لسه برضه، لسه برضه مشغول بالحلم، لسه مشغول بالحلم. خلاص انا عاوز ادفن في الفي في المقابر، مش يا شيخ اللي بتتحفروا فيها ديت، اللي هو الدفن الشرعي قوي دي، لان التراب بيقع كتير قوي. طب انت خايف من ايه؟ انا اصل انا ايه، ممكن تصحى يعني عاوز تيجي ارتجالنا، التراب هيبقى تقيل شويه، فعاوز دنك في الاوضه يعني اللي هي العاديه دي، نادي كده من بعيد لبعيد. هتعمل ايه في مشكله القبر؟ هتعمل ايه في مشكله البعث؟ تبعث على ما مت عليه. هتعمل ايه في مشكله وانت بتاخد كتابك بيمينك؟ هتاخده بيمين ولا الشمال؟ هتعمل ايه لما تقف بين يدي الله ويسالك انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت؟ مشكله كبيره. هتعمل ايه وانت بتعدي على الصراط؟ هتعمل ايه وانت داخل على الميزان؟ مشكلتك بقى مصمم، مصمم تقفل ودنك عن الكلام اللي بقوله لك دلوقتي، او تتمزج كده وتمصمص كده تقول ماشي كلامه حلو ماشي. وبرضه ماسك الموبايل قاعد ايه شغال، برضه قاعد عمال تدور مين اللي فسر لك الحلم. يا نجم يا نجم، ده حلم، سيب ايدك ركز معايا. فالعمق ده لو ما فهمناهوش هيحصل التشويش، هتحصل التشويش، هتلاقي نفسك بقى مهمومة. ايه ايه الهم بتاعك؟ اجي اقول ايه همك؟ ما عنديش هم، همي الاخرة، همي انا خايفة. خايفة ليه؟ ما مش البقرة وآل عمران متفلتين من قلبي. طب وايه بقى ايه ايه الهم اللي في كده؟ شيخ انت بتهزر، حسنات يعني؟ طب ما احنا ممكن نعمل حسنات من حتة تانية يا شيخ. موضوع الظل ده، انا خايفة من الشمس ب50,000 سنة، عاوز احط رجل على رجل كده واقعد على اريكة واكون في ظل الله سبحانه وتعالى. الاقي كده سحابه كده، ايه شغل الملوك ده؟ شغل الملوك سحابه وطير فوق دماغي كده، ايه قاعدين يخفقوا فوق دماغي كده، بس الناس تشوفني كده تقول ايه الجمال ده؟ ده دي دول جماعه توت الزهراني. فبحل المشكله دي، عندي مشكله كبيره جدا. ايه مشكلتك؟ ابويا مات. طب ايه المشكله في كده؟ لا عاوز ابويا عنده، ابويا هتقابله مشاكل كبيره قوي، انا كنت بحبه قوي، انا عاوز اخلصه من المشكله دي. تخلصه ازاي؟ عاوز البسه تاج الكرامه قدام الناس كلها. ابويا اصل مات، ابويا شيء كتير علينا، ابويا تعب، انا عاوز افرحه، عاوز افرحه كده، عاوز اجي يوم القيامه كده قدام الناس كلها، قدام ادم ومن بعده عليه السلام، قدام الجن، قدام الملائكه، عاوز اشوف كده سيدنا ميكائيل كده ويعقوب وابو بكر ومصعب، كل دول كده عاوزهم يشوفوا كده ابويا وهو لابس التاج. هو شيء كتير وانا بحبه، عاوز احل يعني اكرمه في الوقت المشاكل. هو واحد ده مهموم همه، واحد تاني همه مشغول جدا ليل نهار، مشغول بايه؟ هموم الامه. هما الناس اللي قاعده تبذل لدين الله دول احسن مني في ايه؟ ما هو في نفس العصر اللي احنا فيه، نفس الزمن اللي احنا فيه، وانا كل مشكلتي، كل مشكلتي خلاص ان الشباك بتاعي فيه سرسوب هوا في وقت الشتاء، وايه مخليني اتكتك مش عارف انام. هي دي كل مشكلتك؟ والله مشكله كبيره جدا، ده مبهدلان، خليه ظهري ايه اتكسر. ربنا يبعد عنك سرسوب الهوا. ابن القيم بيقول لك الناس ديت احسن منك في ايه بقى؟ مفيش احسن منك في حاجه، هي كل اللي فيها ان خواطرهم بتغلي باعمال البر. يصحى وينام عنه، اتكلم طالع اتكلم، هتكلم عن ربنا ازاي وهحبب الناس فيه ازاي؟ انا عاوز في صحيفتي كده يبقى العنوان بتاعها كان مشغولا بتحبيب كلامنا لعبادنا. انا عاوز كده، عاوز كده ما يكون كده في صفحة كبيرة في صحيفتي، في فصل كبير ضخم كده، كان يحب نبينا ومشغول بتحبيب نبينا لعبادنا. عاوز انا كده، انا عاوز كده ايه يتقال كده في صحيفتي، من احب الخلق الينا. ليه؟ لانه كان مشغول بتحبيب الخلق فينا هو كان مشغول ان هو دايما يشيل التشويش وسوء الظن بين العباد وبين رب العباد، كان دايما يسكن ارواح عبادنا. بس فالعبق ده، ده مشغولك، شغلي، همي، اصحى وانام فيه، ازاي اعمله، ازاي انا اوصله، ازاي ان الناس ما يحصلش فيها تشويش، لان الشيطان هدفه يضرب الثقه بينك وبين ربنا، هدفه ان يخلي يضرب ملف الشكر كله، ولا تجد اكثرهم شاكرين، هدفه يقول لك لا هو ربنا نهاك عن الموضوع ده عشان في مصلحتك. طب وليه وليه ودي، طب ما في مصلحتي، طب ليه يا رب ليه، يعني ايه اللي هيحصل في الكون يعني لو انا اتجوزت، يعني طب انا ليه متاخره، ليه حرمني يا رب، يبدا الشيطان يبدا يقول لها طب يعني هو ايه اللي هيخسر، ايه اللي هنخسره يعني، ما ماذا عند الله سبحانه وتعالى إيه هيحصل لو انت اتجوزت، يعني اللي هيحصل في الكون يعني مفيش حاجه هتحصل، طب ليه ليه انت لا، فايه اللي يحصل تشويش في علاقتك مع الله، فيضرب ملف الثقه بينك وبينه، ملف الحب طبعا هيبقى تابعه، وبالتالي ملف التوكل مع ملفات كتير قوي، ادعوه مش عندي عضله الدعاء شغاله، اللهم انعش عضله الدعاء. فتيجي بقى دورك انت هنا، من دورك انك تقول للشيطان انا معايا كل الملف بتاعك الاسم وشغال عليه واحد واحد، بضرب لك الاساسيات بتاعتك، هتخليهم مش شاكرين؟ اه انا هخليهم بقى مش شاكرين، لا انا هخليهم العبد الشكور، هخليه يوصل الى اعلى منازل الشكر، هي دي شغلي. فيراك الله مشغول بهذا، خواطرك في الحته دي، فكرك في الحته دي، قاعد بتقرا ليل نهار ازاي اوصل الفكره دي للناس، ليه؟ عشان يتخذ الشيطان عدوا. ايه اللي يحصل لك بقى؟ الخواطر دي تخليك تعمل ايه بقى؟ قلبك بيغلب البر، هتلاقي بقى ايه؟ عالم عالي همه في حته ثانيه خالص خالص. يقول ابن القيم: واما اللفظات، هو اتكلم بقى على الخواطر، هيبدا بقى يتكلم فين بقى؟ في الالفاظ. يقول: واما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة. شوف الكلام عامل ازاي؟ رهيب ابن القيم ده، رهيب الراجل ده يا جماعة، تحس ان هو كان بيصحى من النوم كده بعد ما يرقي نفسه كده، تحس ان هو بيشرب مية زمزم. يقول: فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة. هو في لفظ ضائع؟ هي في كلام وليمة، في كلمة تحس ان هي وليمة كده، وفي كلمة ضائعة ما مش خلاص ضاعت. يقول: بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. تكلم خلاص، الكلام ده يكون فيه ربح، أنا تاجر، واللساني ده لساني رأس مال، بتاجر خلاص، أنت زي ما واحد معاه فلوس وقاعد أمال يحولها بقى لكل العملات اللي في الدنيا عشان خايف، هو برضو لساني عملة، شوف أنت هتحطه فين. فبيقول: بل لا يتكلم إلا فيما يرجو به فيه الربح والزيادة في دينه، إذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا. ولذلك النهاردة الناس مثلا اللي مشغولة عندها ورد قرآن وعندها مراجعة، دول من بركات الله عليهم إن عنده تقريبا تقريبا، لأن مخزون الكلام، يعني أنت مثلا لو بتتكلم في اليوم 16,000 كلمة، مراجعتك وقراءتك للورد وقاعد امال تقرا الصفحه دي وتفلت منك وتسمعها 3-4 مرات وتقراها بتاعه وقاعد امال تدندن ورا الشيخ وهو بيقولها، فممكن ال 16,000 كلمه دول الورد ده خد منهم حوالي 8,000 كلمه. فانت مدرك ان نص كلامك النهارده ما كانش ارباح بس، لا ده كنت بتضرب في كل حرف في 10، والله يضاعف لمن يشاء. ده اجر الحرف، طب واجر الهم القلبي واجر لمه اللي، وان جوارحك قاعده ايه؟ صبعك بيقلب الصفحه او بيحرك الايه؟ تطبيق كده، وعينك شغاله وودنك شغال ولسانك شغال، كل الجوارح ديت لسه هتاخد الاجور بقى. اجور دي حكه ثانيه خالص. الاجور لسه محتاجه ايه؟ تتظبط. واخدين بالكم؟ احنا بس بنتكلم فين؟ اللفظه، لفظه الحرف، مجرد ان الحرف ده بيطلع. واخد بالك؟ طيب لو عندك بقى كلمه كده وبعد ما تقول لبنتك: يا بنتي يلا عشان نصلي ومش عارف ايه الكلام ده كله، يا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. انت كمان شغاله في الحته ديت. اما صاحي بنتي اقول لها يلا صلي صلاه الفجر، قومي يلا بسم الله. اللقطه ديت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. وتسال كده احفادك، ها مين صلى، مين حفظ النهارده، مين راجع، السؤال العفوي ده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. فشوف العمق ده كله، تلاقي نفسك بقى 16,000 كلمه، 8,000 كلمه فين؟ التلاوه والمراجعه، وادي 2000 تذكير بالله سبحانه وتعالى والكلام ده كله. وشوف بقى الباقي، غير ما تلاقي في الاخر خالص ان ال 16,000 كلمه عباره عن ايه؟ عن 15,000 كلمه 682، ازيك يا ليلى، رحت فين، جبت كذا، شفت اللي حصل، واللي اللي حصل ده، قد ايه راح، والسكر ده بيقول ده، هم في ناس اللي عاملينها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بتاع، بس خلي بالك في واحد عند الكوبري في اول الشارع هنا ما شاء الله لا قوه الا بالله بيطلع بكذا، بس خلي بالك اللي يروح له يبقى واحد يقشله من باب الخلفي. يا جماعه في احنا هنا ايه المشكله يعني؟ يا شيخ الكلام مباح يعني؟ ايه اللي فيها يعني؟ كلام عادي يعني؟ عادي ايه؟ في ناس راحت المعادي وانت لسه في العادي، انت لسه في الحته دي. في ناس يوم القيامه هتلاقي 16,000 دول نقلوا درجات تانية خالص، وانت قاعد عمال تخسر مساحات رهيبه بحجه ايه؟ بحجه بس بتكلم في ال كل القصه ديت. صدقني هتصحى من النوم هتفاجئ ان دي ما كانتش مشاكل، ده كانت الثقب اللي كان في الايه؟ في الشراب بتاعك. فبيقول ابن القيم، فاذا اراد ان يتكلم بالكلمه نظر، يبدا ينظر كده هل فيها ربح وفائده ام لا؟ فان لم يكن فيها ربح امسك عنها، وان كان فيها ربح نظر هل يفوت بها كلمه هي اربح منها فلا يضيعها بهذه. وعلى فكره يا جماعه الحاجات ديت مش وسوسه ولا حاجه، مش هتجيب لك وسوسه. هو ابن القيم عاوز يقول لك ايه؟ ان الباب ده بس عم تحطه في دماغك، حطها كثقافه. هو ابن القيم مش بيقول لك بقى وقف 2 محاسبين جنب منك وتعالى خد واعمل بقى واحسب نفسك وشغل، لا، هو بيقول لك ممكن تعملها كتدريب يوم، خلاص تركز مثلا ساعه، تركز بعد كده هي تبقى ثقافه موجوده معاك. الثقافه دي لما تكون موجوده، زي ما واحد مثلا يقول لك ايه اهميه السلام، وانك تلقي السلام على الناس وتلقي على من عرفته ومن لا عرفته. خلي بالك اليوم النهارده لما سلمت على 10 الواحد تاخد فيه 30 حسنه، لو قلت السلام كامل، فلما تاخد 10 في 30 300 في 10 ده عمق عادي جدا، فمش تنساه. فانت هو الثقافه دي، فانت ماشي قاعد تقول السلام عليكم السلام عليكم، عدى منك 10 ما فيش مشكله، الباقي هيجي مع الوقت، الدنيا هتروح حته ثانيه خالص. يقول وان كان فيها ربح نظر، يبدا يشوف هل دي كانت افضل ولا الثانيه كانت افضل ولا الثالثه كانت افضل. طبعا الباب بتاع ابن القيم ده الله يعون، الله يكون في عون اللي ليل نهار عنده معلم ومعلمه وقاعدين يتكلموا على اهل الفضل، ده مبتدع، ده في كذا، ده خلي بالكم من كذا، ده عنده كذا، ده قال حديث كذا، ده عنده مشاكل في كذا. والله شيلتكم شيله، شيلتكم شيله. ليه بقى؟ ليه؟ مش مساله انك مش واخد بالك من مشاكل، لا، ده انت في مشكله منتظراك، مش مشاكل كتير قوي، بس يكفي مشكله الصلاه. مشكله الصلاه ديت وانت واقف على الصلاه وتلاقي الامانه واقفه، وتلاقي بقى في حد كده انت لسه جاي تعدي، يعني استشعر كده انك ممسوك في كمين اوحش او اصعب كمين في الحياه، وفي واحد عارف عليك مخالفات سودة، بيروح واقف لك كده ويروح قايل للظابط يقول له يا باشا ده كان بيتكلم على والدتك وعامل صفحه هنا ومبهدلها. تخيل بقى في الوقت ده يفتح الملف ده. على الصراط في امانه، تفاجئ بقى ان الشيخ الحويني جاي لك عند المكان ده، قول له يا رب ده بدعني وقال عليا ان انا اخالف هدي نبيك وجاب سيره كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فسله يا رب. انت بقى انت راجل نجم مش فارق معاك، دخل اللي دخل الحاجات دي بصدرك، ربنا بقى يتولاك. ابن القيم بيقول واذا اردت ان تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أم أبا، كل اللي في قلبك هيخرج. فأنت فاكر يعني لأنك عم تتكلم على الناس ده دليل يعني على أمر عفو نهي عن منكر؟ لا، ده دليل إن في جلخ جوه، في ريحة وحشة كانت جوه، أصريت انك تشمم همك بس. عشان كده الناس بتبقى حاطه ايديها على انفها وهي انت بتسمع كلامك. ليه؟ ريحه كلامك وحشه، ريحه الكلام وحشه، حتى وانت بتنقد واضح ان مش ايه، هذه حروف لم تتصبغ بنور الوحي. ما القران علمنا، والقران اتكلم على فرعون، واتكلم على قارون، واتكلم على ان اعتى الكفار، بس بكلام عليه كسوه النور، كسوة النور سبحان الله. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور، زي القدر كده، تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض، عذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. يا ستير، أو ستير تعرف إيه اللي جوه قلبه؟ شوف طعم لسانه عامل إزاي، طعم لسانه عامل ازاي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ده سيد العلماء، تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ الكلام اللي انت هتسمعه واللي انت عارفه، وشوف حالك وانت بتتكلم على اهل الفضل وانت قاعد مشغول بالتصنيف، وشوف لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قائل لك؟ هل هيقول لك زي معاذ امسك عليك هذا، ولا يقول لك اطلق هذا اطلق هذا فاني فخور بك؟ عموما أنت تعرف ماذا سيقول لك، وربما موعدنا عند الحوض. فمعاذ رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويبعده عن النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره برأس الأمر وعموده وذرة السلام، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أقول لك على اللي يزبط لك الدنيا دي كلها، واللي الأمور كلها تعتمد عليه. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، مين؟ صلى الله عليه وسلم، يعني طلع لسانه ومسكه، ثم قال: كف عليك هذا. الحديث ده يعني دايما الواحد بيتخطف حاجتين فيه. الحاجة الأولى إن الكلام لمعاذ، يعني كان ممكن لأي صحابي تاني، كان ممكن الواحد يلفهم، بس ليه معاذ؟ كأن معاذ عالم كبير، فممكن العالم ده يؤتى من هذا الباب، ان انا فاهم وعارف انا بعمل ايه، وامر معروف انها عن منكر، وهتكلم على الخلق كله. والنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول له ايه امسك لسانك بس، لا، ده يطلعه له ويطلع له اشرف الالسنه التي خلقها الله، عشان يقول له: شايف ده، امسكه، ده لو ما اتمسكش هيفلت منك. عشان كده ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني بعد الانبياء وقبل الناس، ابو بكر الصديق، ابو بكر ده بيقول لعمر، عمر دخل عليه فلقاه متضايق وبيبكي، فقال له: ايه اللي بيبكيك؟ ايه اللي بيبكيك؟ ما فاهمين بعض بقى. فطلع لسانه ومسكه كده، قال له: اوردني هذا المهالك يا عمر، ده هيضيعني. ده طبعا الناس دي لو شافونا ربما بصقوا علينا. طبعا الحاجات دي مش عشان نجلد ذواتنا اكتر ما نخليها ان هم دول الساده، فحاول بقى توصل. وقلت لكم قبل كده، انا دايما بحكي لك، او كتب التزكيه والمواقف دي بتقول لك اللي بيتخرج من هندسه، اللي بيتخرج من طب، اللي بيتخرج من الكليه ممكن ياخد ماجستير وياخد دكتوراه، وما بياخد دكتوراه يعني 1 2 3 4. طب انا عاوز من ده، ابدا بقى ذاكر من اول ايه ابتدائي وانت جاي. فأنا مش بقول لك كده عشان تاخد الدكتوراه النهارده، بس عشان تدخل ابتدائي بقى استلم الطريق. فهو معاذ يقول، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: سكلتك أمك يا معاذ. دي جملة كده يعني الله يهديك، يعني ماشي، لا يراد بها الظاهر يعني. قال: هل يكب الناس على وجوههم أو مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا معاذ، ده اللي بيجيبهم المسلم. عاوز تعرف يعني ايه مسلم؟ دروس بقى العقيده وبتاع، ونلنا نرد على بعض، وتعالوا اعلمكم عقيده. في شغل مع اي علم، اي علم تدرسوه، نحو، اصول فقه، اصول مش عارف ايه، اي علوم، خاصه علوم الشريعه، اي علم تدرسه لا تخرج من الحلقه حبيت ربنا اكتر، عظمت ربنا اكتر، حبيت النبي اكتر، فإما لي خلل في العلم ده أو خلل في المحاضر. لازم تطلع من الدرس شوف مهما كان بيتكلم في إيه. لو بيتكلم في يعني الفرق بين الشرط والركن في أصول الفقه، لازم تطلع حابب ربنا، لازم تطلع. فضلا بقى ان يكون كتاب عقيده وانت طالع بتتخانق والحمد لله انكشفه. مين يا ابن اللي انكشف؟ انت انكشفت قدام نفسك ان هذا العلم انت تاخذه لغيرك لا لنفسك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو ده تعريف المسلم. عاوز تعرف الاسلام تمكن من قلبك قد ايه؟ كلما سلم الناس من لسانك ويدك، سلم المسلمون من لسانك ويدك. عشان كده علقمة بيقول إن هو مر به رجل له شر، فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث. المهم يعني قصة كده، فبيحكي له إيه بقى الصحابي بلال قال له إيه؟ يقول إني سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم أقول لك قال رسول الله تقف انتباه وقلبك كده، يسيب اللي كل انشغال وتسيب اللعب في الموبايل واللعب في اللي حواليك. ليه؟ لأن كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام هينجيك، ممكن كلام ده يكون هو سبب في ترقيتك في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. تقول كلمة، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلمة دي ربنا يرضى بها عنك، فتاخد الرضا إلى يوم القيامة. يا جماعة الحديث ده جميل قوي، ليه؟ إنك بتستلم طريق الرضا تمشي فيه بقى طول طول، انت ماشي خلاص انا ماشي في الرضا ده سالك. عارف كده واحد استلم الدائري فيقول لك خلاص انت اول نزله اخر نزله هي طريقه، هو اخر نزله الجنه، فاستلم طريق الرضوان. وان احدكم ليتكلم بالكلمه من سخط الله ما يظن. هي مشكله ما يظن دي، هو فاكر لا ده العجيب ان هو بيقول لك ايه انا هاجر عليها، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. يا ربي إلى يوم يلقاه، إلى يوم يلقاه. علقمة طبعا سمع الحديث ده، عمل إيه بقى؟ لأنظر ويحك ماذا تقول، شوف أنت بتقول إيه وماذا تكلم به، فرب كلام وبيحيى رب كلام قد منعني أتكلم به ما سمعت به من دلالة الحديث. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهو بها في النار أبعد بها ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر لساني. يا الله، فضروري يا جماعة إنك تدرك. يعني القيم هيجيب لنا حديث دلوقتي ويقوله في حديث أنس، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يا سلام، عشان كده بيقول لك مهم جدا زي ما أنت كده بتدوق الأكل، بتدوق الأكل إن لسانك بيدوق الناس اللي في قلبك. إذا أصبح ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم يعني النهاردة، إيه اللي حصل؟ في موقف حصل النبي صلى الله عليه وسلم بيحكوه لنا، يقول إن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني إيه؟ يعني تكفر اللسان يعني بتخضع لها وبتتذلل، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت فوجدنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، ولذلك قال من صمت نجا، مش من صمت عن الحق، لا، اللي بيصمت بيعدي، هتعدي، وحاجات كتير جدا هتعدي. حاجة انت ما مش عارفها ما تتكلمش فيها، ليه تتكلم بتفاصيل انت في غنى عنها؟ ولذلك كانوا عم يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، كان طويل السكوت، كان طويل السكوت. ولذلك يا جماعة عم يبقى في واحد، طبعا هو الاصل انك تتكلم طالما خير فليقل خيرا، فليقل خيرا. ومن جمال بقى انك تكون بتعمل لدين الله، كلام ابن حزم بقى الهم اللي احنا اتكلمنا فيه، ان بيخليك دايما في دايره الخير، بتقل خيرا ومن احسن قولا، دايما في الدايره دي. الانسان لو أدرك البعد ده هيفهم حاجات كتير جدا، مواقف للسلف هيفهمها، ممكن ما كانش يتخيل قوي العمق ده، بس يعني بعضهم يقول رأيت مالكا صامتا لا يتكلم، لا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير. فقيل له ذلك، ليه انت عم كده؟ قالوا هل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه، وأشار إلى لسانه. انت لو وجدت نفسك بتسرح حاول تدربها على الصمت. يعني كان في واحد مره بيقول ايه، ما اشد البرد اليوم، البرد الشديد قوي، فالمربي قاعد جنبه، يعني هو عاوز يعلمه، مش بيقول له ان الكلام ده غلط، بس عاوز يعلمه يعني تكلف كل حاجه. فالتفت اليه المعافي بن عمران وقال له استدفأت الان، دفيت انت بقى كده، الدنيا بقت دفى دلوقتي صح، اول ما قلت ايه البرد الدنيا شديدة أوي، فقال له استفقت الآن، لو سكتت لكان خيرا لك، ما تسكت يا عم، ما تسكت. وكان أبو إسحاق الشيرازي ليه كلمة جميلة أوي، يقول إذا أخطأ أحد بين يديه، يعني كان إيه اللي يحصل، يقول سكتة أي سكتة فاتتك، أنت أنا كنت مفترض تسكت، بس عشان ما سكتش واتكلمت اديك غلط. ولذلك في اثار كتير جدا ذكرت لينا ان هي على الناس فتن، الفتن هيكون فيها اللسان فيها اشد من وقع السيف، اشد من وقع السيف. ولذلك من اللطائف ان الله سبحانه وتعالى قدر ان طريقه اللسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل ان اللسان ده بعديه اسنان، تحس ان عم تقفل على اسنانك كده فده سجن، وبعد السجن ده في الشفايف فده سجن تاني، فعشان اللسان يطلع بيتفتح له سجنين، السجن الاول يفتح التاني يفتح فانت بتطلع. وكأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا، يعني من الحكم اللي هتستنك ايه مستحب ان المعنى ده وفي انفسكم، انك لازم تبقى مدرك ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك خلقه معينه، الخلقه دي تساعدك على هذا الامر. زي قياس بن معاويه بيقول على الصحابه كان افضلهم عندنا اسلمهم صدورا واقلهم غيبه، اقلهم غيبه، أقل الناس غيبة. ولذلك طارق بن شهاب يقول كان بين خالد وسعد كلام، خالد رضي الله عنه وسعد كلام، شايفين المؤدبين بيتكلموا ازاي، بقول كان بين خالد وسعد كلام، يعني كان عندهم بينهم بعض شدة يعني كده. طب ما تقولها يا عم، عارف انت الجماعة بيقول يقول لها هم الاثنين شدوا مع بعض، بس كان في حتة أرض كده متخانقين عليها، اصل هو خالد بيقول ان دي بتاعته وبعدين مش عارف الكلام ده كله، وده رفع عليه قضية، خلاص هو اخوه الثاني رد عليه وجاب مش عارف مين عمر وبتاع، وابو عبيده جه قعد حاول يهدد الموضوع، فحد قال لابو عبيده كلمه كده وبتاع، وكان بيقول له بقول لك ايه، بقول لك ايه، مش عاوزين نجيب سيره حد. هو في حاجه بقى ايه، انت عشان لقيت الكلام خلص بتقول مش عاوزين نجيب سيره حد؟ واخدين بالكم؟ ففي ناس كده للأسف الشديد. لكن حتى رضيعة بيتكلم بينه وبين أبو بكر الصديق، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقتطع لي أرضا وأبو بكر أرضا، وكنا إحنا الاثنين جيران مع بعض، وكان بيننا وبين بعض نخلة مختلفين. هو بيقول فقال لي كلمة كرهها فكرهها، وبيقول قال لي كلمة كده، يعني هو حتى اتضايق منها، يعني مش يقول لك وقال لي كذا ويقول لك الكلمة. لا يا جماعة، الناس دي نظيفة قوي. فطارق بن شهاب بيقول كان بين خالد وسعد، خالد بن الوليد وسعد رضي الله عنه، يقول كان بينهم كلام. فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، فقال مه، يعني بينهاه، يعني إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. أنت جاي بتتكلم في إيه؟ وعمار بن ياسر، معركة يا جماعة، معركة بقى، معركة عمار ومقاتل الجمل. سمع واحد ينال من أم المؤمنين عائشة، لأنها كانت في الطرف الثاني، فقال له أسكت مقبوحا منبوحا، فأشهد أنها زوجة رسول الله في الجنة، أتؤذي محبوبة رسول الله؟ هو بيقول والله إني لا أعلم أن الله أراد أن يختبرنا بموقفها. يعني هو فاهم كويس قوي إن هي مش معاهم في المشهد في الموقف ده، بس هو حاططها في حتة تانية خالص، هي بره المشهد. ولذلك ثابت البناني تلميذ أنس، مع الناس دي أنوار على بعض، أنوار بقى إيه، ذرية بعضها من بعض، ذرية في الطلب يعني. فثابت ده تلميذ أنس. مطرف بن عبد الله الشخير بيحكي لما حصلت الفتنه، فتنه ابن الزبير، هو سبب بقى بيحكي عنه، يعني بيحكي عن مطرف ده، يقول ان يقول قعد 9 أو 7 ما اخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. يقول لما حصلت الفتنه بين الكبار كده ما دخلتش انا. وشقيق يقول قال لي شريح ما اخبرت ولا استخبرت منذ كانت الفتنه. بيقولوا لما وقعت الفتنه بين الصحابه الكبار، لا كنت بسال ايه اللي حصل، ولا كنت ايه بحاول افتش. النقطه دي مهمه جدا جدا، تلاقي خبر كده تسريب عاجل. ايه يا جماعه، الراجل اللي كان بيدينا الدرس الخميس ده طلع يا جماعه، الله المستعان بقى، ربنا يستره، ربنا يستره، خلاص بيقولوا كذا وكذا وكذا، وتشهيرات هنا يمين وشمال وبتاع، وبعدين بقى كل شويه يقول لك ايه، والله انا ما دخلت في المشهد، بس هو قاعد يوميا بيتابع، وراح يقرأ هنا ويقرأ هنا، ودول قالوا ايه ودول قالوا ايه، وقالوا على دول ايه ودول قالوا على دول ايه، وبتاع الكلام ده كله. ويجي يقول لك ايه، هو انت فاكر ان مشاهده الفتنه مش هتخطف قلبك؟ والله ده هتشخبط عليه. فيقول، هو بيقول له لو كنت مثلك لسرني ان اكون قد مت. هو بيقول انا لو كنت زيك لسرني أن أكون قد مت. قال فكيف بما في صدري، تلتقي الفئتان إحداهما أحب إلي من الأخرى. عشان كده يا جماعة، من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. اشتغل بربه عن غيره. الشافعي يقول قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل الصفين، معركة بقى علي رضي الله عنه اللي كانوا معاه، قال تلك دماء طهر الله يدي منها. أنا ما كنتش الحمد لله موجود، فلا أحب أن أخضب لساني بها. أنا بقى يعني أنا ربنا سلمني، أنا بقى أدخل بلساني أنا بقى أقول ليه. هو كان عبد الله بن الخيار يقول دايما في مجلسه كلمة جميلة قوي عايزين نتعلمها، يعني يقول اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا وسلم المؤمنين منا. الناس دي نظيفة يا جماعة، الناس دي من جوة نظيفة. اللي لأن رب قول يسيل منه دم، أحيانا في كلمة يسيل منها الدم وإنت مش واخد بالك. في واحد اسمه عبد الله ابن عكيم، ده تابعي، تابعي جليل قوي يعني، واقف على المنبر في خطبة يعني، فبيقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. تخيل كده أنت حاضر خطبة جمعة، فريد الشيخ بتاعك بيقول أنا لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. يا نهارك أبيض، أنت عملت يا شيخ؟ فقال رجل متعجبا يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ وأنت كنت من ضمن الناس اللي شاركوا في قتل عثمان؟ قال إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. يقول أنا كنت، أنا ما شاركتش بالسيف، بس كنت دايما أقول عثمان وعثمان عين مش عارف مين وعثمان عمل إيه وعثمان عمل كذا وعثمان وعثمان وعثمان. سبحان الله. أشوف يا جماعة العمق ده. الواحد لما يدرك كويس أوي إن اللسان ده، إن اللسان ده هيكون، نسأل الله العفو والعافية، ممكن يوديك إنك تتحاسب يوم القيامة على قتل ناس. ليه؟ عشان الحتة دي، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. الناس اللي سعوا بالوشاية والنميمة دول وبسببهم اتقتل عثمان، انتوا عارفين عثمان لما اتقتل خد كم طعمه ولا مش عارفين؟ اللي طعم اداله كم طعمه؟ عثمان كان بيقرأ القرآن في بيته وزوجته معاها ومعاه جوه في البيت، مش عارفين؟ 9 طعنات، 9 طعنات. طب اللي طعنه واحد كافر مجوسي يهودي بيشتم الله ويسب الدين؟ لا لا لا، لو واحد كان يقول إني أرجو إن أرجع عمل عملته وتقربت به إلى الله هو قتل عثمان. هو شايف إن العمل اللي يخش به الجنة إن هو قتل عثمان. طيب قتله إزاي بقى بال9 طعنات دي؟ لا ده خد بقى اللي جاية دي. قال طعنته 3 طعنات لله و6 لما كان في صدري. عرفتوا بقى ان الناس دي في صدرها حاجات كتير قوي. 6 لما كان في صدري، كان جواه حاجه كده. سبحان الله. كان شيعي ايه؟ قصه مش شيعي خالص، واخدين بالكم؟ العقيده مهمه جدا. انا ما اعرفش ايه علاقه العقيده باللي انا بقوله دلوقتي، هو في حد فاهم مني دلوقتي ان انا بقول العقيده مش مهمه؟ لو حضرتك الكلام اللي انت بتسمعه ده مش شايفه ده عقيدة، فانت محتاج تدرس العقيدة. لما علم حذيفة رضي الله عنه علم بمقتل عثمان، قال إيه بقى؟ قال اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف. شفتوا العمق عامل إزاي؟ خطير قوي. الله هو يعني هو بيدعي مخصوص، يقول لك يوم ما خدوا كلامي سلم. ولذلك ده مهم جدا إن غيرك هياخد كلامك سلم عشان هيستعمله، ماشي؟ ولذلك كان في حد أظن صحيح البخاري كان يحكي قصة واحد بيتكلم على بيقول الحمد لله إن هو ما شاركش في القتال، لكن هو اتكلم عن القتال، اتكلم في مين اللي صح ومين اللي غلط والكلام ده، او لا هو بيقول ان انا ما اتكلمتش، هو بيقول انا ما اتكلمتش لكن هو شارك بس بيقول انا ما اتكلمتش. فتلميذه بيقول له ايه؟ فكيف يا شيخ، ماذا تقول في انسان رآك في طائفة فوقف وقاتل في هذه الطائفة لانه رآك؟ فيقول فظل يبكي حتى رحمه. شوفوا بقى الكلام عامل ازاي. وطبعا كل دول بيعملوا المشاكل دي كلها يقول لك يا اصلا كنت متأول. لا انت متأول مش اي تأويل، لازم التأويل ده يكون ليه حظ من النصوص. ما اللي قتل عثمان ده يقول لك انا ان شاء الله مش هتعذب، انا كنت معذور بجهلي. لا ما مش كل جهل هتتعذر بيه. عادي، ربنا سبحانه وتعالى أقر إن فيه جهل وهيودي النار برضه. قوم تجهلون، ممكن تجهل العاقبة، تجهل. ولذلك مهم جدا إنك تكون فاهم دينك كويس أوي، فاهم اعتقادك كويس أوي، مستوعب. لذلك اللي بيقول العقيدة لو قصد إن مهم إنك تفهمها عشان ما تتلخبطش، ده كلام صحيح. فضروري كويس قوي انك تدركها. احنا مش بندرك العقيده عشان نصنف الناس، عشان احنا نظبط انفسنا قبل ما تنشغل بالناس. ولذلك اللي فعلا من هيعرف ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه مشغول بمراد الله سبحانه وتعالى. واللي مشغول بنفسه بس وغير مشغول بالله سبحانه وتعالى هتلاقيه دايما مشغول بنفسه، قاعد بقى انه يزوق الدنيا كلها، واللي النهار رايح يطوف حوالين نفسه، ما بيقومش ولا بيتكلم إلا بهذا الأمر. عشان كده الأثر اللي أنا قلته من شوية هختم بيه تاني. سألته إبراهيم بن أدهم، ده شريك بيقول لنا كده، عما كان بين علي ومعاوية، فبكى فندمت على سؤالي إياه، ثم رفع رأسه وقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. كلام تقيل قوي. الخلاصه ان كلامي من القيم هنا عم بيقول لك انك لازم تاخد بالك من اللفظات، لان النصوص دي نصوص مرعبه مرعبه لدرجه هو بيقول، وهختم بكلامه يقول: ومن العجب ان الانسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة، ولو شوف شيخنا والله العظيم ده شيخنا ده مش عارف إيه، والله ده شيخنا ده بيبكي في صلاة الظهر، ده شيخنا ده مش عارف إيه، يقول لك يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من صحف الله. شوفوا على الدنيا عامل ازاي، يتكلم بالكلمات من صحف الله لا يلقي لها بالا. ده كلام ابن القيم. يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يفري. من القيم. طيب اقول لك يفري ما يقول، هنعمل ايه؟ نعمل اللي النبي قال لك عليه، امسك عليك هذا امسكه. انت ليه تطلقه في الناس كده؟ ليه مطلوق كده؟ هتلم الدور يا عم، اظبط اللسان، تكلمش الا فيما فيه نفع فيه ارباح. فكر في الكلام ده كتير، لانك معاك فتره انك تفكر دلوقتي. للأسف في قبرك مش هتلحق تفكر، هتتحاسب بس على اللي انت عملته. ففكر اليومين دول، فكر كويس أوي، ماشي؟ فكر وحاول تزاحم، بما ان لسانك كتير بيتكلم حاول تزاحمين انك تتكلمي في الطاعه، او تتكلمي مع زمايلك، حاول ان نخلي الكلام كتير يكون في الخير. تعالي نعمل كذا، تعالي نجتمع في كذا، عملتوا ايه، اسال عنك، اصلح زباين كده. لكن لا تسمحوا ابدا لغيبه ونميمه وكلام في الكبار فضلا عن الغير في مجالسكم. نفسنا يا جماعه، نفسنا ان يتقال في بيوتنا: وبيت لا يغتاب فيه مسلمات. عارفين البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان في اشياء سته الله سبحانه وتعالى يضمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اضمن لها الجنه، منها رجل دخل بيته بسلام، منها ان بيت لا يغتاب فيه مسلمات. شوف كده عم يبقى من ضمن بيوتك، من ضمن الحاجات التعريف البيتوتي لبيتك، بيتنا لا يغتاب فيها مسلمة، ده شعار بيتنا ما فيش اغتياب فيه. لكن تخيل بقى ليه ما فيش اغتياب؟ يبقى ما فيش إدام كلاب، لأن الاغتياب هو إدام الكلاب. يعني إدام يعني أكلة الكلاب، وربنا أشار لذلك في سورة الحجرات، يعني يأكل لحم أخيه ميتة ميتة، واخد بالكم؟ فحاول تحافظ على قد ما تقدر انك ما تجيبش الموضوع ده ليه؟ طب ايه هي الغيبة؟ ذكر العيب بظهر الغيب. اقول لك مثال على الغيبة، انت دلوقتي قاعد وتقول كلام الشيخ ده مش عاجبني ولا فارق معايا، هو اصلا قاعد عمال يقول كذا كذا كذا وفاكر دمه خفيف. شفت الحاجة البسيطة دي؟ دي من ضمن الحاجات اللي هتقع فيها. انا مسامحك ومش عاوز حاجة منك وعارف عنك، بس انا بقول لك ما تعملهاش مع حد تاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وأسأل أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.